هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رضا زغلول جمعة قاسم المقيمة في عزبة الوالدة حلوان محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: لما الدولة تحس إن في ناس ظروفها صعبة تقوم تعمل لهم دعم، والدعم ده اللي هو التموين اللي بيتصرف كل شهر والعيش اللي بيتصرف كل يوم. والحاجات اللي بتنزل في التموين والعيش كل يوم بقت مهمة جدا لكل بيت، لأنها من برة التموين بتكلف كتير قوي. لما الدولة بقى تعمل ده ويجي موظف قاعد على مكتبه مش عاوز يشتغل ويقول: مينفعش، اعذروني يا جماعة، اللوائح والقوانين مكبلاني، ولا يقول: انا مش عارف انتوا مستعجلين ليه، ما تصبروا كله هيجي على الدور، وتفوت السنين واحنا صابرين وما فيش حاجة خالص بتحصل، يبقى لازم نشتكي يا حضرات. أنا عندي بطاقة تموين بصرف بيها حصتنا في التموين. بطاقة التموين دي تبع المكتب التموين الموجود في مساكن الزلزال في حلوان. عندي بنتين، الأولى نجوى عندها 20 سنة، والتانية ياسمين عندها 17 سنة، ما تمش إضافتهم للتموين من سنين طويلة، وأنا بحاول أضمهم للبطاقة، لكن برضو نفس الموظف يقول لي: حاليا مفيش ضم مواليد. وتفوت سنين واروح لهم يقولوا لي: حاليا مفيش ضم مواليد. مواليد ايه حضرتك، دول كبار. حاليا مفيش ضم كبار. لغاية ما بناتي بقى عندهم 20 سنة و17 سنة وما تمش اضافتهم لغاية النهاردة. انا بعت شكوتي واملي الاقي اللي يساعدني ويقول لي هم ليه رافضين يضموا بناتي لبطاقة التموين ونصرف حقوقنا التموينية. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.